موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد فرض الله عز وجل الحج على المستطيع من الناس، وجعل جحده وإنكاره كفرا به والعياذ بالله، فقال تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من كفر أي جحد هذه الفريضة وأنكر وجوبها فإن الله غني عن العالمين. وأمر الله عز وجل بإتمام الحج وفعل الخير فيه والتزود فيه بالتقوى وجميل الفعال، ونهى فيه عن الفسق والفسق والرفث والجدال، فقال تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال في الآية التي تليها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فاستجاب أهل الإيمان فسعوا بجهدهم إلى حج بيت الله الحرام، ولو مشياً على الأقدام أو ركوباً للهزيل من الدواب، فأتوه من كل فج عميق تهوي إليه أفئدتهم لما فيه من مرضات ربهم ومنافع دنياهم وآخرتهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشيا على الأرجل يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر أي على كل بعير هزيل ضعيف، يعني حتى أهل الفقر والحاجة منهم لا يجد الإنسان سبيلا ولو كانت فيه مشقة النفس وجهدها إلا سلكه إلى بيت الله الحرام. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من كل طريق بعيد، حتى وإن نأت بهم الديار وتباعدت بهم الأقطار فإن قلوبهم معلقة ببيت الله الحرام تهوي إليه أفئدتهم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع لا تقتصر على أمر الدنيا، بل تشمل أمر الدنيا والآخرة معا. أما منافع الدنيا فالحفظ والكلاءة والبركة من رب العالمين، نفي الفقر وجلب الرزق وإخلاف النفقة، إجابة الدعوات وقضاء الحاجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا إلى بيت الله. ضامن على الله أي في كلاءته ورعايته وحفظه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفي رواية: إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. هؤلاء هم وفد الله الكرام عليه: الغازي والحاج والمعتمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة والحديد. ينفيان الفقر والذنوب، لا فقر مع حج مقبول. هذا من منافع الدنيا، وأما منافع الدين منافع الآخرة فحدث ولا حرج. زيادة الإيمان، علو الدرجات، مضاعفة الحسنات، تكفير السيئات، مغفرة الذنوب، ستر العيوب، الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذا يكفي المؤمن. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والمولود لا ذنب عليه، لا كبير ولا صغير، رجع من ذنوبه كيوم أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، ليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. أما مغفرة الذنوب فقد ذكرناها، وقد جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فقبض يده يريد أن يشترط المغفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين الحج في تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. فالحج المقبول لا يدع لصاحبه ذنبا، لا كبيرا ولا صغيرا. الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فالحج أحد أركان الإسلام، لا يكتمل الإسلام الإنساني إن كان قادرا على الحج إلا أن يحج. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قدر أن يحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من قدر أن يحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا. هذا هو الحج، أركانه، أفعاله الكثيرة، لكل منها أجر يخصه. جاء رجل من ثقيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أخا ثقيف، إن أردت فسل حاجتك، وإن أردت أخبرتك بما جئت تسأل عنه. فقال: إن تفعل يا رسول الله فهذا أعجب إلي. فقال: جئت تسأل عن خروجك من بيتك تؤم بيت الله الحرام وما لك فيه، وركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وطوافك بين الصفا والمروة وما لك فيها وما لك فيه، ووقوفك بعرفة وما لك فيه، ورميك الجمار وما لك فيه، ونحرك وما لك فيه، وحلاقك شعرك وما لك فيه. فقال: والذي بعثك بالحق عن هذا جئت أسألك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما خروجك من بيتك تؤم البيت الحرام فلا تضع راحلتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله عز وجل لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف فبعدل رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعدل 70 رقبة من ولد إسماعيل، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يهبط إلى سماء الدنيا في يوم عرفة فيباهي بهم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي، فأشهدكم يا ملائكتي أن لو كان عليهم من الذنوب مثل قطر المطر أو زبد البحر لغفرتها لهم. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وأما رميك الجمار، فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك شعرك فلك بكل شعرة تحلقها أن تكتب لك حسنة وأن تحط عنك بها خطيئة. فقال الرجل الثقفي: يا رسول الله، أرأيت إن كانت ذنوبي لا تبلغ هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يدخر لك في ميزان حسناتك. وأما طوافك بالبيت بعد هذا فتطوف وليس عليك ذنب، يأتي ملك فيضع يده بين كتفيك ويقول: اعمل لما تستقبل، فقد غفر لك ما مضى. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام، فإنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كثير من المسلمين، وإن شئت فقل أكثرهم، يبتغون الحج ولا يستطيعون، إما لفقر، وإما لمرض، وإما لحاجة، وإما لعجز عن تحصيل تأشيرة. المهم أنهم لا يستطيعون. وهؤلاء كل منهم بنيته، فنية المؤمن أبلغ من عمله. يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما، وصرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. وصدق قائل هذا: من أقام على عذر فقد راح. الذي يحبسه العذر لا يحرم من الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. فنية المؤمن أبلغ من عمله، ولا زلت على خير ما نويت الخير. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر لنا ولكم حج بيته الحرام.